بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ثم أما بعد، ما زلنا في أحكام الزواج ومقدماته وتوابعه، وقفنا عند الحقوق بين الزوجين. وحقوق الزوج على زوجته، الأصل في ذلك قول الله: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فحق الرجل على زوجته عظيم، كما قال صلى الله عليه وسلم: لو كنت أمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. كان في الترمذي وغيره صحيح. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: حق الزوج على زوجته أن لو كانت به قبحة فلحسبتها ما أتت حقه. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صمت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لا تدخل الجنة من أي أبواب الجنة شيء. أو كما قال صلى الله عليه وسلم كما في ابن حبان بسند صحيح. وأن تطيع الزوجة زوجها في كل ما أمر إلا فيما حرمه الله، إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الله، إنما الطاعة في المعروف كما في البخاري ومسلم. ولا طاعة لمن عصى الله كما قال صلى الله عليه وسلم، لكن الطاعة في المعروف تجب على المرأة تجاه زوجها. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: فكيف أنت له فإنه جنتك ونارك، كما في النسائي وغيره بسند حسن. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن خير النساء قال: التي تطيع زوجها إذا أمر وتسره إلى نظر وتحفظه في نفسها وماله، كما في النسائي بسند صحيح. وأن تطر في بيته ولا تخرج إلا لابنه وقرة لكل. قال شيخ الإسلام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى: ولا يحل للزوجة من بيتها إلا لابنه، يعني إذن زوجها. وإذا خرجت من بيت زوجها بغير إذنه كانت ناشدة عاصية لله ورسوله ومستحقة للعقوبة، وتطيعه إذا دعاها إلى الفراش وإلى الجماع. ولا تأذن لأحد أن يدخل بيته إلا بإذنه. قال صلى الله عليه وسلم: لا تأذن المرأة في بيت زوجها ورسوله إلا بإذنه، كما في مسلم صحيح مسلم. قال صلى الله عليه وسلم: وإن لكم عليهن أن لا يطعن فرشكم أو فرشكم أحدا تكرهون منه، كما في صحيح مسلم. وأن تصوم صيام تطوع وزوجها حاضر إلا بإذنه، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، ولا يأذن ولا تأذن في بيته إلا بإذنه، كما في البخاري وغيره. ولا تنفق من ماله إلا بإذنه، قال صلى الله عليه وسلم: لا تنفق المرأة شيئا من بيت زوجها إلا بإذن زوجها، كما في أبي داود والترمذي وابن ماجه بسند حسن. وأن تقوم بخدمته وخدمة أولاده، فكانت فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم تخدم زوجها علي حتى اشتكت إلى رسول الله ما تلقى في يدها من الراحة، كما في البخاري ومسلم. وقالت أسماء بنت أبي بكر: كنت أخدم الزبير بن العوام زوجها خدمة البيت كله، وكان له فرس، وكنت أتوته وكنت أتحشى له وأقوم عليه، وكانت تعلو الفرس وتسقي الماء وتخرج الدلو وتعجن وتنقل النوى على رأسها من أرض له تبعد ثلثي فرسة عن بيتها، كما في البخاري ومسلم. وهذه أفضل النساء تخدم زوجها، فاطمة وأسماء أخت عائشة والواجب خدمة الزوجة لزوجها، وهذا هو الراجح والخواص كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى. فإن الزوج سيدها وهي قادمة أو أسيرة عنده بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال صلى الله عليه وسلم اتقوا النساء فإنهن عوامل عندكم كثيرات، كما في صحيح مسلم. فيجب عليها خدمة سيدها، خلافا لجمهور أهل العلم. ويجب على المرأة أن تحفظ زوجها في عرضه وأولاده وماله والصالحات قانتات حافظات من غير ما حفظ الله. قال الطبري في تفسير حفظات أنفسهن مع الغير عند طيبة أزواجهن في فروجهن وأموالهن وغير ذلك. قول النبي صلى الله عليه وسلم وتحفظوا في نفسها وماله وأن تشكر له وتعاشره بالمعروف. قال صلى الله عليه وسلم كما في النسائي بسند صحيح من حديث عبد الله بن عمرو: لا ينظر الله الى امراه لا تشكر لزوجها وهي لا تستغني عنه. قال صلى الله عليه وسلم: ورايت النار لم ارك اليوم منظرا قط، ورايت اكثر اهلها النساء قالوا بما يا رسول الله؟ قال بكفرهن. قيل يكفرن بالله؟ قال يكفرن العشيق ويذكرن الإحسان. لو أحسنت إلى إحداهن الذكر ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط، كما في البخاري ومسلم. والشكر هنا ليس شكر اللسان بل إنما إظهار السرور والراحة والقيام على أموري وأمور ولدي وخدمتي والتدين له وحفظي وعدم الشكاية وعدم إفراغ أسراري وغير ذلك. ويجب عليها أن تتزين له وتجمل له، فإن خير النساء ما تسرك إذا نظرت إليها. ولا تمتن عليه إذا أنفقت عليه ولا على أولاده من مالها، فإن المن يبطل الأجر والثواب. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى الذي يمسك ماله رئاء الناس ولا الثواب والأجر. فأن ترضى باليسير وتقتنع ولا تكلفه فوق طاقتك، لينفق ذو سعة من سعة ومن قدر عليه رزقه فلينفق بما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه تجعل الله بعد عسر يسرا. ولا تؤذيه ولا تغضبه. قال صلى الله عليه وسلم: لا تؤذي امرأة زوجها في الدنيا إلى خلت زوجته من الحور العين، لا تؤذيه قاتلك الله، لما هو مدتي لما هو نقيب يوشك أن يفارقك إلينا، كما في الترمذي وابن ماجه بسند حسن. وأن تحسن معاملة والديه وأقاربه أمي وأبيه وأخواتك، وأن تحرص على الحياة معه فلا تطلب الطلاق لغير سبب شرعي. قال صلى الله عليه وسلم: اي امراه سالت زوجها الصلاه من غير باس فحرم عليها رائحه الجنه، كما في الترمذي وابي داود وابن ماجه بسند صحيح. وان تحد عليه اذا ماتت اربعه اشهر وعشرة وغير ذلك. وحقوق الزوج على زوجها المهر والنفقه وحسن العشره واحسان الصحبه يكفي الأذى، وعاشرهن بالمعروف ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. وخيركم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي، كما قال صلى الله عليه وسلم كما في الترمذي وفي حبان بسند صحيح. ويجب عليه نفقته، فالنفقة عليها وقصتها والسكن بالمعروف وعلى قدر استطاعته. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من حديث معاوية البصري قال قلت يا رسول الله حق الزوجة تحدين عليه؟ قال أن تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتفيت ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تغدو إلا في البيت كما بسند الحسن كما في أبي داود وماجه والنسائي. وكفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول كما قال صلى الله عليه وسلم واشترط بظنون اهل العلم لايجاد النفقه للزوج على زوجها شروطا قبل الدخول وبعد. الشروط قبل الدخول ان تمكنه من الدخول به لان تدعوه بعد العقد من الدخول بها فان لم تفعل وامتنعت من الدخول بغير عذر فلا نفقه عليك. وان تكون الزوجه مطيقه للوقت لئلا تكون صغيره او بها مانع من الدماء او يكون الزواج صحيحا أن يكون زواج صحيحا فإن كان فاسدا فلا نفقة لها على الزوج. ولا يمكن اعتبار الزوجة محبوسة على الزوج لأن التمكين لا يصح مع فساد النكاح ولا يستحق في مقابلة الإنفاق. والشروط بعد الدخول أن يكون زوج موسرا ولو كان موسرا لا يصبر على نفقة فلا نفقة عليه مدة إحساره. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها أو أن تكون محبوسة عليه تكون غير ناشئ فإذا خرجت عن طاعته فلا نفقة لها. والزوجة العاملة والموظفة هل لها نفقة؟ إذا كانت المرأة تعمل خارج البيت في عمل مباح فإن كان برضا الزوج ولم يمنعها فإنه يجب لها النفقة لأن احتباس الاحتباس عليه حقا فله أن يتنازل عنه. فإن لم يرضى ومن عمل الخروج ففرضت في العمل سقط حقها في النفقة لأن الاحتباس في هذه الحالة ناقص كما ذكر ذلك بعض أهل العلم. والأصل في تقدير النفقة الواجبة لينفق ذو سعة على الموسع قدره وعلى المقصر قدره. قول النبي صلى الله عليه وسلم لهم خذ ما يكفيك ولدك وولدك بالمعروف. المعتبر الكفايه للزوجه والاولاد بالمعروف وهذا يختلف بحسب الاحوال والامكنه والازمنه واستطاعه الرجل وغير ذلك والله اعلم. ومذهب الائمه الاربعه ان الزوج لا يجب عليه نفقه علاج زوجته وتداويه. مذهب الائمه الاربعه هل يلزم الزوج بنفقه علاج زوجته؟ الائمه الاربعه على ان الزوج لا يجب عليه نفقه علاج زوجته، لكن الظاهر ان مبنى هذا القول على ان المداواه في الماضي لم تكن من الحاجات الاساسيه ولم تكن تكثر الحاجه اليها، اما الان فقد اصبحت الحاجه الى العلاج وحاجه الى الطعام وغيره. بل أهم لأن المريض يفضل غالبا ما يتداوى به على كل شيء. فهل يمكن تناول الطعام وهو يشكو ويتوجع ويتهدد بالموت وغيره؟ فبعض أهل العلم قالوا بوجوب نفقة الدواء على الزوج وغيرها من النفقات الضرورية، وكما تجب على الوالد نفقة الدواء اللازم للولد بالإجماع ومن حسن المعاشرة ذلك. والله تبارك وتعالى أعلم. لكن هذا خلاف راي الائمه الاربعه الا يجب على الزوج نفقه علاج زوجته. واجمع اهل العلم على ان الكسوه للزوجه على الزوج واجب اذا مكنته من السيء على الوجه فليؤجب عليه. ولك وان الكسوه لا بد منها كما اجمعوا على انه يجب ان تكون كسوه كافيه للمراه وان هذه الكفايه تختلف باختلاف طولها وقصرها وسمها ورقيها وباختلاف البلاد التي تعيش فيها من الحر والبرد وغير ذلك كما ذكر اهل العلم. واهل العلم سالوا سؤالا لو كساه لو كفى الزوج زوجته ثم طلقها او مات او مات قبل ان تبلى الثياب فهل يسترجعها اذا استلمت المراه نفقته المفروضه ثم طلقها الزوج او توفى عنها او توفيت فلا يجوز للزوج ولا لورثته استرجاع هذا. هذه الكسوه باصح اقوال اهل العلم فهي تلبيبه والله تبارك وتعالى. اما السكن فهي واجبه للزوج على زوجها باتفاق اهل العلم لان الله تعالى جعل المكونات الربعيه السكنى على زوجها فوجب السكن فوجوب السكن السكنى للتي هي في قرب النكاح اولى. اسكنوهن من حيث سكنتم من وجودكم ولان الله تعالى اوجب المعاصره بالمعروف بين الازواج وعاصرون بالمعروف فمن المعروف ان يسكنها في مسكن تامل فيه اعلى نفسها وشرفها ومالها. وكما ان الزوجه لا تستغنى عن المسكن للاستتار عن العيون والاستمتاع وحفظ المتاع وغير ذلك. فصفه المسكن الشرعي ما صبت في الشر قياسا على النفقه ان يكون بقدر حال الزوج يسرد او وتوسطه. وهذا مذهب جمهور اهل العلم. وسكن او سكن الزوجه مع اهل الزوج فمذهب جمهور اهل العلم كالحنفيه والشافعيه والحنابله الى انه لا يجوز الجمع بين الابوين او غيرهما من الاقارب والزوجه في مسكن واحد ويكون للزوجه الامتناع عن السكنى مع واحد منهما الا ان تختار هي ذلك لان السكنى من حقها فليس له ان يشرك غيرها فيه ولانها تتضرر بذلك. وسكنى اهل الزوجه مع الزوج ليس المرأة أن تسكن أحد ما من محارمها في منزل زوجها وللزوجة أن يمنع من إسكانها أو إسكانهم معها إلا أن يرضى فلا حرج إن قمل في الفتنة من وجود بنات أو نساء أو غير ذلك. والله تبارك وتعالى أعلم. هل تجمع الزوجات في بيت واحد؟ اتفق الفقهاء على انه لا يجوز جمع بين امراتين في مسجد واحد. اتفق الفقهاء على انه لا يجوز جمع بين امراتين في مسجد واحد لان ذلك ليس من المعاشره بالمعروف وهذا يؤدي الى الخصومه. ولان لكل واحده منها قد تسمحته اذا اتى بكره او ترى دم مما يثير العداوه ويثيره. ومنع الجمع بين امرأتين في مسكن واحد حق خامس لهما فيسقط برضاهما عند الجمهور. فيسقط برضاهما عند الجمهور أهلهم. والأصل أن يجعل الزوجة منهن بيتا كفالة مسلم لكن إذا ارتضي بذلك جاز فان الحق لهما فلهما المسامحه بتركه والله اعلم. ويتلطف بالزوجه ويلاعبها ويقصد اشراكها ويسلم كان يداعب عائشه يا عائشه ويجري معها ويشاركها. يقول لا تعالى اشاركك فتثبتك ثم يسالها بعد ان بدلت وحملت اللحم فيسقطها ويضحك ويقول هذه بتلك كما في مسلم احمد بسند صحيح وغير ذلك. وان يكمل مع زوجته ويحدثها بالكلام الطيب الحسن الصادق وغير ذلك مما هو معروف بين الأزواج. وأن يعلمها أن يرضي بها ويحثها على الطاعة. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. النبي صلى الله عليه وسلم لما استيقظ ليلة قال سبحان الله، ما في حديث أم سلمة ماذا أنزل الله في من الليلة من الفتن وماذا فتح من الغزائن ما يكون صواحب الفجر، يعني أزواجا يصلين فرب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة عياذا بالله. ثم في الفتن قال فسلم رحمه الله رجل قام من الليل فصلى وعيسى فامرأته فصلت فإن أنا نضحت في وجهها الماء كما في مسلم أحد من كتنب الحسن وأن يغض الشرط عن بعض أخطائها ما لم يكن هناك إخلال بالشرط. قال فسلم لا يكره المؤمن المؤمنة كان منها خلقا رضي منها خلقا آخر كما في صحيح مسلم وأن لا يضرب وجهها ولا يصبحها ولا يؤذيها. قال فسلم لا تضرب الوجه ولا تصبح كما في أهل داوود وابن ماجه. ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم للنساء صلى الله عليه وسلم أما ضرب الزوجة مشروع لما نشزت وتركت طاعة الزوج، لكن ضربا غير مبرح لا يكتب عرض ضرب تأذيب غير مبرح، يعني يكسر النفس ويهذبها. وأن يكون بعد الوعظ والغزر بالفراش وأن يترك الضرب إذا امتثلت طاعة الله طاعة زوجها. قال ربنا واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن أولا وأنذرهن في المضاجع ثانيا واضربوهن ثالثا فإن أطعنكم فلا ترضوا عليهن ثانيا، يعني اتركوا الضرب إن الله كان عليما كبيرا سبحانه عز وجل. ويعفها فيلبي رغبتها ان ارادت جماعا فان لاهلك عليك حقا، ومن حق المراه ان يجامع زوجها لانه ان ترك جماعها فلها بعد مده اربعه اشهر أن ترفع أمره إلى القاضي أو إلى الحاكم لأن هذا حق المرأة. وحد وجوده كما كان بقدر حاجتها وكفايتها وقدرته حيث لا ينهز بدنه ويستغنى عن ما يشك، ليست الأمر بكثرة الجماع. من الواجب والجماع هو مره كل اربعه اشهر. والاولى على قدره الرجل وكفايه الورقه عن ذلك، وان ياذن الناس اذا استاذنته الخروج بدون الجماع صلاه المسجد وزياره الاقارب ان امن في فتنه لا تمنعوا اله الله وتجد الله كما قال صلى الله عليه وسلم، وان يتزين لزوجته كما يحب ان تتزين هي له. قال ابن عباس لاحب ان اتزين المراه كما احب ان تتزين بي، لقول الله ولهن مثل الذي عليهن معروف ان يخطر الظن بها. ولذلك قال الصلاه اذا اقام احدهم الغيبه فلا يترك اهله ليلا كما في البخاري، يأتي مع هذا الحكم حكم الضرب يتحفظ ويحفظ ويبعد زوجته عن مسببات الفساد والمقلبات الشرعية وغير ذلك، وأن يعدل بينه وبين ضرورته في الطعام والشراب واللباس والمبيت. والحقوق المشتركة بين الزوجين حل الاستمتاع، وهذا إذا تم العقد وانطلقت الشروط لتسليم الزوجة لزوجها وتأمين نفسا ونفقة وانتهت الموانع والإحرام وغيره، فيباح لكل واحد منهما أن يستمتع بالآخر على الوجه الشرعي وتجوز التوارث بينهما. فبمجرد العقد إذا مات أحدهما ثبت التوريث والمعاصرة بالمعروف وتجوز حرمة المطاهرة بينهما ونقف عند هذا القبر في هذه الليلة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في أمرنا. أقول ما تسمعون، أستغفر الله.